المذهب لم الموضوع يدرك إلا ولبعض من درسه شبهات، ولذلك ينبغي لكل من يتعلم علما معينا أن يدرس الردود التي ترد من الخصوم. ولذلك حلقتنا هذه نخصها بالشبهات التي قامت حول موضوع الغناء، فننظر في الشبهة الأولى وهي شبهة طالب العلم تعد عليه هذه الشبهة، وذلك أن حديثا يرويه الترمذي بسند صحيح عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلما انطلق جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بحية سوداء، نذرت لله عز وجل نذرا، والنذر كما تعلمون هو أن يحاهد العبد ربه على فعل معين، أن يلزم العبد نفسه بفعل معين يتقرب به إلى ربه، هذا هو النذر. كأن يقول الإنسان: لئن نجحت في الامتحان لأصومن كذا في الليل، أو لأصومن إلى آخره، وهذا نذر دقيق. ومنه النذر المطلق كما قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، أي كأن يعاهد ربه على عبادة معينة يتقرب بها إليه من غير سبب. إنما كارية سوداء نذرت بالله، إذا رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهاده سالما لتغنين ولتضربن بين يديه بالدف. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا. إن كنت نذرت فاضربي أي بالدف، وإن لم تكوني نذرت فلا تضربي. فدخل تضرب، فدخل أبو بكر رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل علي رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عثمان رضي الله عنه وهي تضرب، ثم دخل عمر رضي الله عنه فألقى الدف تحت أسها ثم قعدت عليه. عمر رضي الله تعالى عنه الشديد في دين الله عز وجل، الحاسم في أمر الله عز وجل. يدخل الثلاثة الأولون، والجارية السوداء تضرب، ولا تهش لهم ولا تتأثر بدخولهم. ثم يدخل دبار الجاهلية شجاع الإسلام عمر رضي الله تعالى عنه، فمن شدة خوفها منه قعدت على السوداء، أخذت الدف وتركت الضرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، الشيطان ليخاف منك يا عمر. وليس ذلك بغريب، فقد جاء في الصحيح أن الحبشة كانوا يعملون عمل رياضة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقومون بحركات رياضية، حركات الجهاد، فإذا بعمر يدخل فإذا بهم يحضرون مباشرة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا قبل أن يدخل عمر. وهكذا النسوة يقفن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسألنه، فإذا رأينا عمر قد أقبل مباشرة يلتزم الحجاب، وكان لم يقل شيء حتى يقول: أي عدوات أنفسهم، أي عدوات أنفسهم، لأن حجر عمر هذا في فيها يجب أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يكون له رضي الله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت ألقت الدروس. الجملة القائمة في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لهذه الجارية بأن تضرب بالدرس في غير مناسبة عيد أو عرس، كما ذكرنا في المرة السابقة أن الغناء للنساء ويجوز في العرس أو العيد، فكيف يسمح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الجارية أن تغني في غير هاتين المناسبتين؟ الجواب: هذا الحكم كما يقول العلماء خاص برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يتعداه لغيره. لما ذلك؟ لأن انتصاره عليه الصلاة والسلام نصر محقق. أما انتصارنا نحن فلا ندري أهو نصر لنا أم هزيمة. معنى لما ينتصر المسلمون لا ندري أهذا عيد فنفرح به أو نفرح له، أو أن هو مهزم فنفرح له، لا ندري ذلك. لما كم من نصر أعقبه خزي. وإذا سألتم معي في هذه القضية فجولوا بأذهانكم وأبصاركم في دول الإسلام، ما من دولة إسلامية إلا وقد استقلت بترابها لكنها ما استقلت بشريعة ربها، فكان النصر عليها خزيا وندامة والعياذ بالله، لأن الذي يخرج العدو الكافر ثم لا يكون في نيته أن يحكم شرع ربه سبحانه وتعالى فما فعل شيئا. مثله كمثل قتال الكفار إذ يخرجون المعتدين من خرابهم، فقط مثله كمثل أرباب الثروات الذين يزعم لهم أنهم أنصار إنسانية وأنهم يذبحون الصوم والإمبريالية وكل ذلك خاف قتال. المهم نصره أو انتصاره عليه الصلاة والسلام فرح مؤكد بخلاف انتصار غيره، فلماذا لم يشرع لنا ربنا أن نغني ونفرح عند كل انتصار؟ لأن قليلا من انتصاراتنا تكون حقيقة نصرة لدين ربنا، لأجل هذا السبب. وإلا فعليكم بأن تتصفحوا ما كتبه أرباب السير في غزوة حنين. غزوة حنين كان المسلمون من الكثرة بمكان، والكفار من القلة بمكان، حتى قال بعض الصحابة: لن نغلب اليوم من قلة. قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، نحن اليوم كثير فلن يغلبنا العدو. فطافت به الهزيمة، ولولا أن يد الله تعالى رفعتهم وحفظتهم لكانت الهزيمة النكرة. ولذلك قال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وحنتم كانت الكثرة، كان العدد سببا في هزيمتهم لأجل هذا العدد. فلذلك ليس كل انتصار نصرا. ونظروا الى غزوه بدر الجدة المؤمنة إذا انتصرت يعني الكفر في الجدة ثلاث منها وأربعة عشرة أو يزيد أو ينقص من المؤمنين تغلب ألف مشرك كما قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذا لابد أن نراعي هذه القضية الأولى نفهمها جيدا ثم الحكمة الحكمة في تقليل هذه الأعياد والتقليل من مناسبات الغناء والفرح أن أمتنا أمة الجهاد أن أمتنا أمة الدعوة أمة تخرج الناس من الظلمات إلى النور فتأتي الوقت الكثير تغني وتزمجر إنما تأخذ أن تجاهد في سبيل الله تنتقل أراضي المسلمين ثم تنتقل إلى أراضي الكفر لتبلغ لهم الدين بالكتاب الهادي والسيف الصادم هكذا ينصر الله تبارك وتعالى هذه الأمة. إذا أمتنا أمة جهاد ليست أمة ضحك ولا ذلك بل إن الله تعالى يكره من المؤمنين أن يكثر الضحك أو ما تقرؤون ما قاله قوم قارون الطاغية لما رأوه فرحا فخورا بماله فقال الله تعالى إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرح فكلمة فرح صيغة مبالغة أي الله تعالى لا يحب المكثر من الفرح لا يحب ذلك ربنا عز وجل. ولاحظوا أن أهل الشمال أهل النيران والعياذ بالله هم الذين يكثرون من الفرح في الدنيا وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. لما كان من أهل الشمال إنه كان في أهله مسرورا وأكثر الناس ضحكا في الدنيا أكثرهم بكاء في الآخرة. قال الله عز وجل فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون حتى قال ابن عباس رضي الله عنه أكثر الضحك في الدنيا فكان قلة لما يكونه في الآخرة والعياذ بالله. ولهذا جاء من رواية الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أهل النار ليبكون حتى لو دارت السفن في دموعهم حتى لو أجريت السفن في دموعهم لدرت وإنهم ليبكون الدم. والحديث صحيح. لاحظوا هذا الموقف العظيم إخواني الكرام إن أهل النار ليبكون يبكون ماذا؟ يبكون الدم بدل الدموع. والخبر نبوي والخبر غيبي من الله عز وجل فآمنوا به. دموعهم دماء لو أجريت عليها السفن لجرت. هكذا يجري على النار. هذا هو المصير الذي ينتظر من لم يسدده الله تعالى إلى صراطه السوي المستقيم. إن الأمر جلد إن الأمر عظيم إنما ينتظر نار لمنظر وخيم ما ينجينا منه إلا ربنا عز وجل برحمته وفضله. الأمر جد عظيم ولهذا روى الإمام أحمد في سند صحيح عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى خلفها قرأ سورة الإنسان ثم قال عليه الصلاة والسلام: والجمع خفيع، والقلوب قد استقبلت كلامه. لماذا؟ لأنه بدأ بتلاوة كتاب الله حتى تستعد النفوس وتشرب الأعناق وتتفتح الآذان. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله. ما من موضع أربع أصابع بين كل أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك، في هذا الموضع ملك ساجد لله عز وجل. أحقت السماء وحق لها أن تغطى، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبة إلى الطرقات تزعرون أي تصرخون إلى ربكم، ولكننا ما رأينا. كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطفت السماء وحق لنا أن سمعه وبصره كاملا فيسمع ويرى ما لا نسمع ونرى. فأراه الله عز وجل ما في النار وأراه ما في الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما ينتظركم أيها العقاة لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ولكن ما نعلم فنحن نضحك كثيرا، وكأن الملائكة قد بشرونا بموضعنا عند ربنا. كل ذلك من الغرور، كل ذلك من التمني على الله عز وجل. حتى قال هاهنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه: والله لوجدت أني شجرة تعبد. هذا أبو ذر شفيع عيسى عليه الصلاة والسلام كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، شفيع عيسى يتمنى لما يسمع هذا الخطاب النبوي، يتمنى أن يكون قدرة لا تعقل، فلا يقف يوم القيامة بين يديه. يتمنى هذا حتى لا يقف بين يديه، لأن القيامة بين يديه. ذلكم موضع يخشاه القيامة ويأمنه الفجار والشبهة. إذن أمتنا أمة الجهاد، ليست أمة ضحية. لأجل هذا السبب ما سفيان الثوري عليه رحمة الله في معاتبه عليه رحمة الله، وكان يضحك القوم وكان يمتاز بكثرة النزاع والضحك مع إخوانه وأصحابه، فقال له: يا شيخ، أما تعلم أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ وهو يريد بذلك قول الله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. كان ابن سفيان الثوري عليه رحمه الله في معاتبه: يا شيخ، أما تعلم أن لله يوما يخسر فيه مبطلون، يخسر فيه من كان يلعب فيه بلسانه ويأتي عليان من لا يعرف؟ قال الراوي: فما زلنا نعرف في المعاتبه الحزن حتى توفاه الله عز وجل، ومن يومه ذلك انقطع عن الناس. هذا المقصود. ماذا وما يعرض في وجهه الا الحزن. هكذا كانت الصحابه رضي الله تعالى عنهم. لتدعم الحكمه في تقليل الاعياد. وكنت منذ ظهري من الزمن استنتجت شيئا لينقدح في نفسي، لكنني نظرا لحمل اتباعي وتقصيري في العلم ما تتبعت على ان اذكر به غيري، وهو انني جربت ان الانسان يعرف في موطنين، يعرف في موطنين، في موطن الفرح وموطن القرح، في موطن الفرح وموطن القرح. الانسان تعرف ايمانه في هذين الموطنين، كم مسلم يعطيك من اللسان ما يرضيك ومن الاعمال ما يسعدك، فانتظره يوم زفافه، انتظره يوم زفافه، فان لم يكن كذلك فسوف يظهر الله لك وجهه ظاهرا لدى العالم، سيبرز لك وجهه كما خلق الله، ما بقلبه يظهر على صفحات وجهه. اين يوم عرفه يوم فرحه، فتقول له يا اخي الغناء على الفاحش حرام، يقول لك الاب والام والاخوه والعائله والكلام ويتجسد، وهكذا يفعل ما يفعل، وربما اعتذر باعماله. وفي موطن قرح كذلك قليل من عباد الله من يخبر، فتجدون من تنظم الخدود وتنشر الشعور وتقطع الثياب وتفعل المنكرات وتنوح بما يسخط الرب عز وجل. فإذا بي أعبر على هذه التجربة مع الكثير من إخواننا، إذا بي أيضا أعبر عند المتيني عليه رحمة الله إذ يقول الشياطين تجتمع اجتماعا كثيرا في موطنين، في موطن الفرح وموطن الحزن، تجتمع كثيرا الشياطين. اما كون الشيطان ياتي عند مزماره فهذا واضح، يعني عند الغناء كما رأيت في هذه القصه سبحان الله، رغم وجود النبي صلى الله عليه وسلم ووجود ابي بكر وعثمان وعلي، كان الشيطان مع الجاريه يريد منها ان تتاثر ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو هناك السن يخرج بمجرد ما دخل عمر قطع جابره حتى بما هذه البركه خافته فتوقفت، توقفت عن السبب والسريعه التي يتوصل بها الشيطان الى معصيته. ولهذا كانت هذه خاصة لعمر رضي الله عنه حيث قال له عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما سلك عمر جدا إلا سلك الشيطان غيره. إذا وجده في طريقه الشيطان هو الذي يبدل طريقه. أما نحن فيبحث عنه مع الأسف الشديد. إذا الموطن الثاني موطن القرح، فقد جاء في صحيح مسلم عن كل سنة رضي الله عنه قال: لما مات أبو سلمة أي زوجها قلت والله لأبكينه بكاء يتحدث عن الناس. مات زوجها تريد أن تبكيه، كان عندهم عادة يبكون على موتاهم حتى يظهروا أنهم يحبونه. قالت: لأبكينه بكاء يتحدث عن الناس. ففرحها عليه الصلاة والسلام فقال لها: أتريدين أن تدخلي بيتا، أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قالها مرتين. قالت: فكتبت عن البكاء فلم أبكي. رواه مسلم. لاحظوا من خلال هذا الحديث نستنتج ان الشيطان يحضر ايضا أماكن الحزن والقحط. لما؟ ليهدد الناس على معصيتنا. ولذلك لا يسلم عند الله يوم القيامة إلا رجل جمع صفتين، فقال الله عز وجل في غير ما آية: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهو صبار في موطن الحزن، وهو شكور في موطن الفرح. ولأجل هذا يمتحن الله تعالى العباد في هذين المؤمنين. قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت، الموت هي قمة الحزن، أو هو قمة الحزن، وخلق الحياة، والحياة قمة الفرح. فصلى وعبدا أشرف على الموت فحمل تحت ذلك، كيف تجد الفرح؟ الذي خلق الموت والحياة لما؟ ليبلوكم، إذا ليمتحنكم في هذين الموطنين. لاحظتم؟ فلهذا نقلد من هذه المناسبات حتى تقل عثراتنا فيها. لو كانوا يقولون لباس من منا الشكور؟ من منا يحفظ حدود الله عز وجل فيها؟ بل ان الله عز وجل اوصانا ان لا ناس على المفقود ولا نفرح ونطرح ونطرى بموجود. فقال الله عز وجل: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ولكن قليلا من عباد الله من كان ناديا في هذين الموطنين. هو ما قال الله عز وجل: ولئن أذرنا إن كان منا رحمة فرح بها، أو ولئن أذرنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذرناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. سبحان الله، في شدة حاجة لم يخسر عند المصيبة فهو يئوس قنوط كفور، عند النعمة فهو فرح شديد الفرح فخور بما يغضب الله عز وجل. وقال الله عز وجل أيضا: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا أهل به وإذا نفسه الشر كان يبوسا. إذا ماذا يفعل هذا الإنسان؟ ماذا يفعل له ربه؟ أخذه بالضراء فما عرف آية الله فيها، أخذه بالسراء فما عرف آية الظالمين. متى يعرف؟ يوم يلحقنا، يوم يعرف بين يدي الله عز وجل. وستذكرون ما أقول لكم، لأن يوم الآخرة لماضيه قريب. ماذا بيننا وبين الموت؟ أليس أن تنقطع عن نفسنا؟ أليس أن تؤخذ أرواحنا؟ فعلى من مضى وعذاب الكفر. وهذا يرفع الله في غير ما آية بين هذين الوصفين: لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. أهل في هذا الزاد كثالثا المشرك. هذا الحديث أظنه قد وضح لكم ما اشتغل على بعض طلبة العلم، ووضح لكم إن شاء الله عز وجل جواب أهل العلم. الشبهة الثانية أو الاسم الثاني من الشبهة، هذه شبهة من لا يخاف الله عز وجل، أو شبهة من لا يخاف الله عز وجل، وهم أهل الشهوات. ضاق حوار بين رجل شهواني وبين بعض العلماء. هذا رجل شهواني يقول: أنا عندي الأدلة الناصعة من الكتاب والسنة التي تدل على جواز الزنا وان الموسيقى حلال، هذا قوله. قال له العلماء هاتها، قالت لهواني: اولا لو كان الزنا حراما فلما احله الله تعالى في الجنه؟ ما دام الزنا حراما فلما يذكر الله عز وجل في القران ان في الجنه غناء، كما قال الله عز وجل: ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه يحفرون. قال بعض اهل العلم يحفرون اي يغنون. وقد روى الطيالسي بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: إن أزواج أهل الجنة ليغنين بأصوات أو بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط. نساء أهل الجنة، نساء المؤمنين في الجنة يغنين لهم بأحسن أصوات، وإن مما يغنين كما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن المقيمات فلا يطعمنا. هذا غناء اهل الجنه. نحن الخيرات الحسان، خضعن لقوم كرام او ازواج قوم كرام ينظرن بقره اعين. هذا واحاديث كثيره في هذا الباب وهي صحيحه كلها، تدل على ان النساء الجنه يغنين لازواجهن. فلذلك احفظ هذا مصحف يا مراد، احفظ هذه الامنيه ستذكرها باذن الله عز وجل في جنات عدن. احفظها ستغنيك حوريه هنالك. اسال الله عز وجل أن يجعلني وإياك والمؤمنين من أهلها. هكذا يغنين. هذا الشعراني استدل بهذه الأدلة أو بهذا الدليل على جواز الغناء في الدنيا، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، فما دام الغناء في الجنة إذا فهو طيب في الدنيا. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيبين. ما دخلوا في الجنة إلا بعد أن قالوا طيب اليوم تدخلوها خالدين كما تقول لهم الملائكة. الجواب، قال العلماء: ليس كل ما وجد في الجنة هو حلال، ليس كل ما وجد في الجنة هو حلالا في الدنيا. ألا ترون أن أهل الجنة يشربون الخمر في الجنة والخمرة محرمة في الدنيا؟ قال الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. نسال الله العافيه. هذه اربع انهار تتفجر في الجنه، منها نهر الخمر، لكن كما قال الله عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. أي كما قال أيضا: لا قول فيها، يعني لا تزداد العقول، لا تدوخ العقول، لا تخامر العقول، ليست نتنة نتفة كهذه. وأخذ بالنجاة النجاة المعنوية. إذا هذا خمر في الجنة محرم في الدنيا. أو لا علمتم أن الذهب محرم على الإيجار في الدنيا حلال عليه في الجنة؟ كما قال الله عز وجل في سورة الحج: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير لهم أسرع من سلف. وكما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ الرصوف. فهذه الحلية تغطي ذراعي المؤمن يوم القيامة، والحلية منها تبلغ ومنها فاس كما سمعتم، ومنها من هو فضي، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وكذلك الحرير محرم على الرجال في الدنيا حلال في الآخرة. فقد روى الترمذي بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. وفي صحيح البخاري عن ثابت قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يخطب فقال رضي الله تعالى عنه: سمعت محمدا صلى الله عليه واله وسلم يقول: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره. يبقى هذا كله بارك الله فيكم ما تدلوش الاسئله، فهذا كله يدل على المطلوب، اي ان ليس كل ما حل في الجنه حل في الدنيا. اظن هذه الامثله واضحه. ننتقل الى دليل هذا الشهوات. قال: عندي دليل اخر. ما هو هذا الدليل؟ قال: لو كان الغناء حراما لما يخلق الله تعالى بعض مخلوقاته تغني؟ ما دام يبغض الغناء فلما يخلقه ببعض المخلوقات؟ او ما خلق الطيره تغني تضمر تزقزق تسخر؟ هكذا خلق الله عز وجل. فلو كان حراما كيف يخلقها كذلك؟ قال العلماء: يجب أن يعلم أو أن تعلم أشياء. أولها: أيها العبد المسكين، لقد أكرمك الله تعالى بحسن البيان وبتلاوة القرآن وجعلك عاقلا وأنت تريد أن تنزل إلى درك الذهين الحيوان، تريد أن تغني كما يغني، وقد خلقك الله تعالى في أحسن خلقة. فقط الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فلما تريد أن تكون بالله؟ أو ما كرمك الله عز وجل؟ ولقد كرمنا بني آدم، لما تريد أن تنزل؟ لما تريد الهبوط؟ ثانيا: الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى من يقترح عليه كيف يخلق، فهو يخلق هذا يغني ويخلق ذاك لا يغني، ويحيد لهذا الغناء ويحرم على ذاك الغناء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال أيضا: إن الله يحكم ما يريد. وقال أيضا: إن الله يفعل ما يريد. ثالثا: يا من وجد دليله في عصفور، لقد وجد علماءنا أدلة كثيرة يستدلون بها على ربهم عز وجل في هذا العصفور. إنهم يذكرون بهذا الطير ربهم عز وجل الذي خلقه ويمسكه في جو السماء، كما قال الله عز وجل: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. رابعا المؤمنون يذكرون بالطير تسبيح الله عز وجل وصلاتهم له عز وجل، لأن الله عز وجل أخبرنا أن الطير تسبح وتصلي لربها كما قال من سورة النور ألم يروا والطير صافات هكذا، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه وحفظه، كل قد علم صلاته وتسبيحه من يتكلم عن الطير. المؤمنون يرجعون الى الله سبحان الله العظيم. أو يسبح الطير ويصلي وأنا العاقل أذمر وأغني؟ هذا غريب جدا، غريب ومنكر أن يصدر منك يا عبد الله. فكيف تستدل بالطير على الغناء والطير إنما تذكر بغنائها بزقزقتها رب الأرض والسماء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. خامسا نحن نذكر بالطير نصرة الله عز وجل وأنه يريد منا أن نكون جنودا له ندافع عن دينه وندعو إلى دينه. أما علمتم أن الطير لا دعا عن بيت الله عز وجل؟ وما علمتم أن الغناء يصرف عن بيت الله عز وجل؟ أو تريدون أن تكون الطيور خيرا لكم؟ أما قال الله عز وجل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل تعميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذا فهي تنصر الله عز وجل تدافع عن دين الله عز وجل. أو ما تعلمون أن سليمان عليه الصلاة والسلام علم منطق الطير وكان يسخر الطير للدعوة إلى الله عز وجل، بل إن مملكة سبأ ما عرفت الإسلام إلا عن طريق الطير، إلا عن طريق الهدهد الذي رأى ما لم يره سليمان عليه الصلاة والسلام، فنبأهم أن ملكة بالموطن الفلاني تعبد الشمس وقومها بدون الله، تعبد الشمس والعياذ بالله. فما كان من سليمان عليه الصلاة والسلام إلا أن جهز الجيش النصرة في دين الله عز وجل. اذكروا الله اذا شاهدتم هذه الطيور. ولقد نسال الله عز وجل ان يرحم الشاعر الذي قال الله ربي لا اريد فيه تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعطونه جهرا فيستره والعبد ينسى وربي ليس ينساه والناس يعصونه زهرا فيكثر والعبد ينسى وربي ليس ينساه أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. وكما قال عز وجل وتنسون ما تشركون. أهكذا يكون العاقل مع غير العاقل؟ الشبهة الثالثة لهذا الشهواني قال الموسيقى العسكرية تشجع المقاتلين على الجهاد وتحثهم على الصبر والتلاحم، وهذا بالتجربة يحث الإنسان في نفسه بحماس شديد وبشجاعة المستميت. فكيف نحرمون هذه الموسيقى ولها هذا التأثير؟ قال العلماء إن الله عز وجل لما فرض علينا الجهاد لم يأمرنا بالغناء آنذاك، وإنما أمرنا بذكره فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي البخاري عن جابر رضي الله عنه وهو يتحدث عن الصحابة إذا خرجوا في الجهاد فيغنون وينشدون أم يذكرون الله عز وجل، قال رضي الله عنه: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. ما خلوا، كنا إذا صعدنا قلنا الله أكبر حتى لا تغرنا أنفسنا إن نحن في ركعة وعود، فالله أكبر منها لا يأخذ حتى لا يأخذنا الدهر. فإذا نزلنا قلنا سبحان الله، لأننا المؤمنون والله تعالى منزه عن كل نقص، فهو لا يضع المؤمنين كما وضعتهم أقدامهم في نزول وهبوط، وهذا معلوم. ها نحن اليوم غنينا، أين هي فلسطين؟ ها نحن اليوم غنينا، أين هي أفغانستان؟ ها نحن اليوم غنينا، أين هي من قبل الأندلس؟ غنينا عليها وزمرنا وطبرنا، مع ذلك فنحن خصوم أنفسنا، نحن خصوم ديننا، مع ذلك ديارنا لم تخل لنا، فكيف بديار غيرنا؟ بل وكيف يفكر اليوم المسلم في أن تمتد الفتوحات الإسلامية على يديه؟ أين هو من هذا؟ إذن لا نتعجل أن نسمع في الإذاعات الإسلامية المزعومة في سنة 67 يقولون في الإذاعات: أيها المقاتلون قاتلوا اليهود، والمغني الفلاني والمغنية الفلانية معكم. الله يقول: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. إني معكم بهذه الشروط، ما قال غنوا وأنا معكم، وأي قوة يملكها المغني لينصرها؟ حتى قالت مغنية مشهورة آنذاك: لئن انتصر العرب لأغنين غناء تسمعه الدنيا كلها بقائها، لكن الله سلم والحمد لله، ولكن الله سلم والحمد لله على كل حال. سلم. مع ذلك نقول لهؤلاء: غنوا وغنوا، فنحن سنمكث نذكر الله عز وجل ونحث المؤمنين على تلاوة كتاب الله كما كان الأولون. ففي مسلم الإمام أحمد وسنن النسائي بسند صحيح عن البراء بن مالك رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم ستلقون العدو غدا. ماذا تفعلون؟ إنكم ستلقون العدو غدا فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. حديث واضح ام لا؟ ما زال فيكم من يريد ان يغني ويغمر؟ انكم ستلقون العدو غدا، ماذا تفعلون؟ تحضرون الصناديع والطبول؟ قال فليكن شعاركم، ليكن ديدنكم، ليكن مفتاح الانتصار على عدوكم ان تقرأوا سورة حاميم، اقرأوا هذه السور. ابدا لن ينصروا عليكم ولن يغلبوكم. اذا تلاوة القرآن الكريم هو مفتاح نصرة رب العالمين لجنود السماء، هكذا امر الله عز وجل. بل وفي صحيح البخاري انظروا كيف فتح المسلمون ديارهم. في صحيح البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة سورة الفتح يرجع فيها. قال معاوية رضي الله عنه: ولو شئت أن أحكي لكم قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفعلت. لاحظتم بما دخل البلاد؟ دخل بلاده التي فتحها من أيدي الكفار، دخل مكة لماذا؟ كما نحن نفتح بلداننا بالزمر والطبل والغناء، هؤلاء وعلى رأسهم قائدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتحون الديار بقراءة سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هكذا يكون الشكر. فقد روى المؤرخون أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما فتح بيت المقدس من أيدي العدو دخلها هو وخادمه. كان عمر رضي الله تعالى عنه في الطريق يركب مدة بغلته يقرأ عليها سورة معينة من القرآن الكريم، فإذا ختمها نزل وركب خادمه فيقرأ السورة نفسها حتى يعدل كل منهما في مدة الركوب، ثم ينزل هكذا يتجاوزان ظهر الدابة. فلما وصل إلى بيت المقدس دخلها عمر رضي الله تعالى عنه كما روى الحاكم في سند صحيح، وقد علق نعليه في رقبته وهو يذوب الوحي أي الطين بقدميه، وهو يقود دابته وعليها خادمون حتى أخطأ البطارقة. علماء النصارى الموجودون هنالك أخطأوا ما علموا أين الأمير وأين المأمور. لم يكون الأمير أبدا يجوب الصين بقدميه، فما عرفوا أين الأمير وأين المأمور. هكذا دخل عمر رضي الله تعالى عنه وهو يتلو كتاب الله عز وجل. وكذلك أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. أبو سفيان هذا ضرب في عينه فقلعت يوم الطائف، ثم يوم اليرموك قلعت عينه الثانية، فلم يجد ما يقول سوى أن قال: والد سعيد بن المسيب عليهما رحمة الله فقدت الأصوات يوما يرموك إلا أنني سمعت رجلا يقول: يا نصر الله اقترب، فنظرت فإذا هو أبو سفيان رضي الله عنه. صححه الحافظ. بل لما عميت عيناه رضي الله تعالى عنه جعل يحرض المؤمنين على القتال بتلاوة القرآن، يقرأ ما يحفظ يرفع فيه صوته حتى يهدد قلوب المؤمنين على القتال ويحثهم على السداد على الشرك. وهكذا كان، هكذا كان من فقد عينيه، فكيف يكون الحال بمن ملكهما جميعا؟ ما يجد بما يحثه، ما يجد بما ينصر المسلمين والإسلام سوى أن يحرك لسانه ويرفع صوته بتلاوة القرآن، كما قال ابن عباس رضي الله عنه بعدما عمل: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف محصور، وفي فمي سيف أو صارم كالسيف محصور. وقد قيل أيضا: إذا بصر الأعمى المروءة والتقى فإن عمى العينين، أو إذا بصر الرجل المروءة والتقى فإن عمى العينين ليس يضيع. وهكذا كانوا إذن. ولهذا أرسل القط قرار أحد المسؤولين عند الروم، أرسل أحد العرب يتجسس على جيش المسلمين، فذهب إليه ينظر ثم رجع فقال: ما وراءك؟ قال: وجدت قوما بالنهار يصومون وبالليل يقومون. وهرقل عظيم الروم لما سأل جيشه: لماذا تنهزمون؟ ما يملك هؤلاء حتى يغلبوكم؟ فأجاب أحد الشيوخ الكبار من العظماء الموقرين عندهم، قال: لأنهم يصومون النهار ويقومون الليل، يعتنكون بهؤلاء. ولذلك نحن أيها الإخوة الكرام لم ينصرنا الله عز وجل أبدا حتى نكون على قلوب هذا. أما ونحن هكذا فعبثا يفعل من يدعونا الى الجهاد وقلوبنا خاوية على عروشها، عبثا يفعل. ينبغي تقويتنا كما جاء في البخاري: ما اراد الخزان عرف ان يحث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين على الجهاد فقال له: انكم تستهبلون، لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيمشط بأنشاط من حديد ما دون عقله ولحمه فما يرده ذلك عن لا إله إلا الله. ينبغي أن نرقى إلى هذا العلو حتى نتمكن من الانتصار على عدونا. إن عرفتم هذه دعوة زائفة، هذه الدعوة التي يريدها هذا الشهواني، يريد أن ينصره الله عز وجل بالموسيقى، دعوة زائفة. إنما ينصرنا الله عز وجل بذكره كما سبق أن سمعت. قال هذا الشهواني: أنتم تريدون أن تضيقوا علينا الدنيا، يسيروا ولا تعسروا. نحن كثيرا ما نجد عناء بعد العبادة، كثرة العبادة فيها مشقة، فإننا نريد الترويح على أنفسنا ببعض الموسيقى أو الغناء الخالي من كل فحش وجدان، نريد ذلك. قال العلماء: لو كنت مؤمنا لاسترحت بذكر الله عز وجل. أما تقرأ قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لما كان قلبك غير قلب المؤمن لن يطمئن إلى ذكر الله. إذن فالمرض فيك لا في حكم الله عز وجل، الخلل فيك أنت لا في قول العلماء بأن الغناء حرام. أصلح ما لنفسك، أسرع لتطيب روحك وتقوية قلبك بذكر الله عز وجل، وإلا فأنت على شفا جوف هار. إذن ما نذكر من خلال هذا ما رواه أحمد في سنن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حان وقت الصلاة يقول لمؤذنه أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال. ومن الغريب إخواني أن قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستريح بالصلاة، وأن من العلماء في عصرنا هذا من زعم قائلا إنني كلما تعبت استمعت إلى غنائي مضار دمائي، وهو من علماء المسلمين الموقرين الذين رفعت لهم هامتهم ظلما وزورا للعلم. سبحان الله العظيم، سبحان الذي قال قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فشاكلتك أنت تواجهها التضمير والتقبيل والغناء، وشاكلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تأسى بأسوته تواليه ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن. هذا لا تختلف القلوب. أما علمتم أو أما عرفتم تجربة الأندلس؟ ما أجهلنا بتاريخنا في الأندلس جربوا هذه. لما نصر الله تعالى المسلمين في الأندلس ومضوا منتصرين من يوم لآخر ومكن لهم الله تعالى في الأرض، ماذا حدث؟ حدث أن فكر بعض المسلمين أو بعض الأمراء أن يجعل في المستشفيات، وقد كان المسلمون أصدق الناس إلى إنشاء المستشفيات، وتسمى في الماريستانات في الدولة الأموية ومن ذلك إلى دولة الأندلس. فكروا أن يجعلوا في كل مستشفى آلات غناء للترويح على المرضى ولإنسائهم ما هم فيه من وجع وغم. فجربوا ذلك فلم تمض عليهم مدة طويلة حتى مسحهم العدو من أرض الأندلس، فلا تسمع لهم اليوم همسا ولا أمسا ولا تجد لهم وجودا أبدا. أين هي الأندلس اليوم؟ من دراء أنهم عصوا الله عز وجل بذلك لجأوا إلى البدن والبقر، فكانت الحال وكانت النتيجة ما نعيشه اليوم والعياذ بالله. أما تكفيكم هذه التجربة فلما إذا تقولون نستريح بالغناء؟ ها نحن ما غنينا وما استمعنا إلى الغناء، فهل أصابنا الجنون؟ سبحان الله العظيم، ها هم جنرالات النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون خالد بن الوليد، تعرفون سعد بن ابي وقاص، تعرفون القعقاع بن عمرو، تعرفون عمر بن الخطاب رضي الله عن الجميع. هل وجدتم في بيت احدهم اذا توفي بيانو او كمند او عودا او كذا؟ ما عرفوا ذلك، انما يموت جنديهم كمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه. وكان من أنعم فتيان مكة تحوطه أمه بأرقى أنواع الألبسة وأفخر أنواع الأطعمة وأرقاها، مع ذلك لما خالط الإيمان شهاب قلبه تخلى عن الدنيا حتى لما مات كما ذكر البخاري. بحثوا عن شيء يكفنونه فيه فما وجدوا سوى جبته التي يلبسها، إن غطوا رأسه بلت رجلاه وإن غطوا رجليه بل رأسه. هكذا ما وجدوا عنده آلة، وما أصابه جنون إنما كان في جنة رب العالمين. هذا هو خلاصنا إخوانا، وهذه هي نجاتنا. نسأل الله عز وجل أن يطيبنا لربنا وأن يجعل مثوانا الجنة وأن يصرف عنا كل ما يغضبه ويسخطه عنا، إنه سميع قريب مجيب الدعوة. صاحب هذا السؤال يقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألك على هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع، كنت أنا والزوجة في البيت، ودار عندي ضيف إلى البيت وما يصليش، يعني قرعة هي، ولحقت وقت الصلاة، تسمح لي الظروف أن أصلي أم لا؟ أنا باش نحول إلى بيت آخر من الشمس، يعني ونحن شباب لن نستحي من أن يعلم حكم الله. أنا مش فاهم من هالسؤال، أن هذا الضيف لا يصلي طبعا كما قلت، استحييت أنت أن تصلي وهو ينظر إليك، فأقول لك يا خيبتك، يا خيبتك، تب إلى الله عز وجل. الفجار يشتمون الله عز وجل جهارا نهارا، ويحتسون بذلك ويظهرون قوتهم في ذلك، وأنت تفتي دينك. سبحان الله. كنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أسلم فقال: من أراد أن تسكنه أمه أو أن ترمل زوجه فليلقني من وراء هذا الوجه، فليلقني سأدوقه. هكذا اعتز بدينك، اعتز بدينك، لا تخفي دينك أبدا. أقول سبحان الله بعد أن أظهر الله المؤذن يؤذن في أجواء السماء الله أكبر وأنت تخفي، بل قم وأذن وصلي لزوجتك. غريب جدا. إذا كنت لا تستطيع فلا تصاحب هذا الخدم، لم تصاحبه ثم تستحي؟ قال الله عز وجل: يستخفون من الله، يستخفون من الناس، ولا يستخفون من الله وهو معهم فيه يبيتون ما لا يفعل لهم. ماذا يقول حكم الرجال اللي يصلوا ويلعبوا الدينين والكافر؟ ويقول نعجب الوقت، هل يجوز ام لا؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا كانت بالمال انت تعرف الحكم انها لا تجوز، اذا كانت من غير مال اقول لك الله اعلم، وانصحك ان كنت من هؤلاء ان تترك، لان اكثر هذه، بل انا في عرفي لا اعرف من لم يلهي أو من لم تلهي هذه المالية عن الصلاة. لا أعرف رجلا لعب هذه الأشياء أو بهذه الأشياء ولم يتلهى بها عن الصلاة. لا أعرف أحدا. إن كان من يشد عن هذه فلا أدري ذلك، لكن لا أقول لك هو حرام، لأن يعني المسألة خلافية بين العلماء، لكن من باب سد الذريعة أترك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشك فيه أتركه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. والحديث في الصحيحين. يعني إذا كنت تشك اترك، خاصة في وقتنا هذا، من لم يكن الوقت حتى يطلع كل يوم حزبين أو حزبا على الأقل من القرآن الكريم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا له وإياكم لطاعته وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ومن خطة أن ترفع الأشرار، يجدون الأشرار مرفوع الوجود لهم مراتب آية في المسلم، وأن ترفع الأشرار وأن يفتح القول ويخزن الأمر، ما أكثر الكلام وما أقل العمل. ثم يقول: وأن يقرأ في الناس في المثنى. قالوا: والمثنى؟ قال: كتب غير كتب الله أو غير كتاب الله، كتب غير كتاب الله. قال الجوهري رحمه الله: المثنى الغناء، ولا أبد من ذلك أن يكون الغناء ضمن ما يفسر به أو تفسر به كلمة المثنى، لأن الغناء اليوم كتبا كبرى. الغناء لا كتب يوم كبرى، بل ومدارس، بل وشهادات، بل ومراتب عاليات. لماذا أو لمن؟ للمغنيين. وهذا صحيح اليوم، بل إن الدعاة من إخواننا كتب خاصة بهذا الشيء. وأن يقرأ في الناس في مثله، وتقرأ عندهم. ويتهافتون عليها ويصورونها في أعلى الأثمان ويتعارون لأجل حكمها وهكذا. هذا بتعلم أن الله تعالى لما نهى عنها فلأنها تحدث ما ذكرت لكم تنسي عبد الله كتاب الله عز وجل. الحكمة من منع آلات الموسيقى هذا ما نقصه سابقا. وقد من الله تعالى علينا لأن خلق بعض المجلات من عند مخالفين فأخذنا منهم ما يخدم الشريعة والحمد لله. وإن الله لم يجد هذا الدين برجل كذب كما تعلم يذكرون أن للموسيقى مكاسب يتكلمون عن مكاسب الصوت وأن الصوت إذا عاد أفسد ويقولون لقد استطاعت الحرارة الراهنة أن تسد جميع الضررات في وجه الصوت المرتفع فإذا مثلا العمال فإذا أصحاب الطيارات وكذا استعملوا طرقا معينة ليدفعوا غائلة الصوت المرتفع الذي يؤذي الأذن بل ويؤذي الأعصاب بل ويؤذي المعدة بل ويؤذي القلب بل ويؤذي البصر. يعني كذلك كل هذا في دول أوروبية يعني تأثير الصوت على الإنسان. لكن يقولون لم يسلم من غائلة الصوت سوى الموسيقيين ما استطعنا إلى ذلك. لما؟ لأن أصواتهم فيه لا يستطيع أن تسدها عنها. إذا كيف يسدونها؟ لو كانوا يعرفون الإسلام لأمروهم بالانتهاء عنها، وإلا فلا نهاية لهم عن هذه المفاسد البدنية. ثم ثانية الأولى الصوت في الإنسان لا استعمل من الروح فيبقى تأثيره. ثانية صاحب الموسيقى لا يقنع بالصوت الرخيم بالصوت الحزين بالصوت القليل يطلب صوتا اكثر مثله كمثل من يشرب قليلا من الخمر فيطلب كثيرا نفس الشباب ضرب عند اجلنا لا يستطيعون ابدا ان يقنعوا بصوت خفيف ساكن لا بد وذكر موسيقى بمهارات والدعاء من قريب يقال السابق موسيقى مرضاه وجماعته هذه البقرة شاهدت. لماذا؟ لأن الذين كانوا يتبعونها هم أصحاب الكنائس يتدينون بها وأهل الدين أخذوا ضررا من غيرهم. لكن سرعان ما انتقلت هذه الموسيقى تعود لكم تعلمون اليوم صخب ولا وكذا وكذا معروف لأن صاحب الموسيقى قدر لا يقنع بصوت ساكن لابد أن يطلب صوتا رفيعا عظيما. حتى رجعوا إلى أحد الإخوة أنهم كانوا قبل أن يهديهم الله للسلام يتفاخرون بأجهزة التكفير. لماذا يتفاخرون؟ لمن يملك جهازا مسمعا أكثر صوتا في البقر. قالوا أنا عندي وحدة فيها الناس وخلقوا عندي الميزيك وهكذا ولا يعني يتفاخرون فقط بالصوت الرفيع ولا أي جميع الشباب من يسمعون الموسيقى. لكن لو كانش واحد يقول الموسيقى محرمه لاجل هذا السبب اذا نسمع الموسيقى بلا نقول لك لا اقول لك اذا سمعتها فانك ستطلب الجنون تطلب صوتا رفيعا مثالها كمثل الخمر. الله ماذا حرم؟ حرم قليل الخمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اكثر كثيره فقليلك. كذلك الموسيقى كثيرها مسكر اذا فقليلها حرام مسكر فعند ابن تيميه عليه رحمه الله انها اشد اسكارا من الخمر. وقد قال الله عز وجل انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون؟ قال الغناء يفعل اكثر من ذلك ويحدث عداوه ولم افهم هذه الكلمه كنت استنكرتها لا استنكرت الله لا يمكن ان استنكر على شيخ الاسلام على حسب الله انما لم افهمها كيف تقع العدو من النبي عندنا؟ فعرفوني ما عرفني ابن تيمية رحمة الله وبأنه عالم من هذه العلماء العربية. ليه أقول مسبقا هؤلاء يتكلمون عن علم، يتكلمون بوحي غريب جدا. من يقرأ الكتب كتبهم يظن كأنهم سبحان الله عارف جربوا، لكن ما جربوا عاشوا في مدرسة القرآن في بيت القرآن. رغم ذلك إذا كلمتهم عن كل حرام كلموك عنه فيه وكأنهم كانوا فيه. نعم يوقعوا العداوة والبغضاء يذكر أو يذكر أحد الأطباء الإيطاليين أن شبابا تتراوح أعمارهم بين 25 وهكذا كانوا يأتونهم للتطبيق. قال إن 40% منهم مصابون بأمراض الأعصاب من أجل أنهم يتعاطون الموسيقى، من أجل ذكر الله، لأن الموسيقى لها صوت، صوت غريب يضرب مباشرة في عصب الإنسان. حتى مرض العصابة، مرض العصابة الذي يحدث التوتر في الإنسان سببه ذلك. بل إن مما اكتشف حديثا أن للغناء تأثيرا على البصر، وتسأل ذلك لأن الأصوات هذه الرفيعة والأصوات الحادة هذه تحدث في نفس الإنسان نقصة أو في جسم الإنسان نقصا من المغنيسيوم، والمغنيسيوم هذا إذا نقص الإنسان يحدث فيه توترات واضطرابات كبيرة كما يقول العلماء لا تنقصه. وحتى في أمريكا أجروا حاليا أجروا بعض الاختراعات وبعض الاكتشافات، فقالوا من خلالها إن هذه الأصوات وخاصة أصوات الموسيقى تحدث تخلقا في شرايين الفرد. فقلت لذلك لا يستغرب أن يكون أكثر مرضى القلوب هم أرباب الموسيقى، مرضى القلوب، وهم يتعاطون الفاحشة ولا عذب في ذلك إلى عرضها. وهكذا طبيب رأسه في رأسي يفسر هذا يقول الإنسان الذي ألف الغناء أو ألف سماع الأصوات حتى إذا أراد أن ينام مضطربا لا ينام هنيا. لما ذلك؟ لأنه تعود على الغناء، فتعود قلبه على ضربات معينة، ضربات قلبية معينة، فإذا نام في هدوء ما استطاع أن يرتاح، بل قلبه يبقى عريس وكيرا يضرب مثل ضربات. وهكذا تحدث هذه الأمراض من ضرر لنا من ضرر هذه الأصوات. وليس الحمد لله ما نعى هذا ويكون كذلك في الصفة من هذا تجربة على ثقة موسيقية لا أو عدد أفرادها 10 بعد 100 هذا يستنتج أن 47 منهم في المئة مصابون بضعف شديد في حالة السمع، وأن 90% مصابون بتوترات في الأعصاب. إذا يقول إنسان إذا نام تحدث أشياء عجيبة في دماغه، كأن أشياء حتى صوروا في صور رجل هكذا اعتاد ذلك لما ينام كأن سكاكين في رأسه، كأن سكاكين هكذا. لذلك الحكمة التي نأتيها منع الشاهد الحكيم هذا الغناء، ويكون على أن هذه آلة الموسيقى أو الصوت نفسه هو سبب وجود أمراض في المعدة، لأن المعدة لا تحسن الهضم مع هذه الأصوات إذا احتاجت هذه الأصوات. فمن ذلك قالوا يتسبب أو يحدث من دواء ذلك هذه القرحة المعروفة اليوم عند كثير من الناس. أنا لما ملخص ما قرأته عن هؤلاء العلماء والكتاب في هذا ذات الصمت، والله تبارك وتعالى أعلمهم من تنشر كلاما بعد.